الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى الشارح رحمه الله تعالى: فصل. ومن تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الفصل في بيان أن وجوب النفقة تجب بتسليم الزوجة وبذلها نفسها. إذا سلمت المرأة الزوجة نفسها لزوجها وهي ممن يوطأ مثله، هذا قيد، التي يوطأ مثله وهي بنت تسع، فتجب نفقتها. وهنا لابد أن يكون التسليم تسليما تاما. ما معنى كونه تاما؟ معنى ذلك أنها لا تقيده بقيد. يعني ما تقول مثلا أنا ما أسلم نفسي إلا مثلا في بيت وصفه كذا وكذا، وهي ما شرطت هذا في العقد. ما لو شرط في العقد فلها ذلك. قال سلمي نفسك لي، قالت البيت ما جهز وأنت أنا شرطت عليك أن يكون البيت كذا وبيت ما جهزته مثلا. فإذا سلمت نفسها تسليما تاما يعني بلا قيد ولا شرط إلا بشرط ذكر في العقد فحصل التسليم التام فتجب النفقة. نعم. الله عليكم. قال: أو بذلت تسليم نفسها أو بذله وليها ومثلها يوطأ بأن تم لها 9 سنين وجبت نفقتها وكسوتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته. يقول كذلك إذا هي بذلت نفسها، هناك تسلم زوجته، ذهب وتسلم، وهنا بذلت هي نفسها، المعنى واحد، يعني الحكم يعني لا فرق بين أنها هي تبذل نفسها أو أنه هو يعني يتسلمها. لكن إذا بذلت تسليم نفسها حتى لو ما جاء يستلمها، حتى لو لم يجئ، مادام بذلت نفسها أو الولي بذله، قال وليها بد هي جاهزة لك، أبد تجي اليوم تجي بكرة تجي، المرأة جاهزة لك خذها. تأخر هو النفقة واجبة، النفقة واجبة إذا كان ممن يوطأ مثلها. أما هو فلو كان لا يطأ، ولذا قال ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه، الجب يعني بأن يكون قد قطع ذكره أو وعنته، تقدمت العنة لكم، فيجبر الولي ولي الزوج مع صغر الزوج على أن ينفق عليه، على أن ينفق عليها من مال الصبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي لأن النفقة كأرش جناية. نعم، يعني من مال الصبي ينفق عليه. يقول لأن النفقة كأرش جنايتي، يعني كما لو جنى، وكما أيضا لو أن عليه دينا ديون يقضيها الولي. نعم، لأن الولي ينوب عليه، نائب عنه في أداء ما عليه من قيم المتلفات ومن الديون ومن النفقات، الولي يقوم مقامه. نعم. الله عليك. قال ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسلها حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. لم يفرض لها، يعني هذه امرأة بذلت تسليم نفسها، إن كان الزوج حاضرا خلاص تمشي النفقة، لكن كان غائبا يقول لا ما يفرض القاضي حتى يراسله. يراسله كيف يراسله؟ يكتب إلى القاضي في البلد التي هو فيها، قاضي يكتب إلى القاضي أن فلانا قد سلمت نفسها، بذلت نفسها، نقول بذلت نفسها له ليتسلمه، بذلت نفسها ليتسلمه. خلاص إذا بلغه ذلك، نعم، ومضى وقت أيضا، قال ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. إذا بلغه الخبر كم يحتاج يوم؟ قال يحتاج 3 أيام. إذن بعد مضي 3 أيام يبدأ حساب النفقة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولها إلى الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال، لأنه لا يمكنه استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد. نعم، هذا تقدم، وأن المرأة لها أن تمنع نفسها من الزوج حتى تقبض الصداق الحال. يقول سلميني نفسك، تقول أنت ما بذلت، الصداق حال، هذا وقت الصدق، وين الصدق؟ ولها النفقة في مدة الامتناع لأنه بحق. يقول أعطوني زوجتي، يقول ما في مانع نعطيك الزوجة، لكن وين المهر؟ حال. أما المؤجل لا، نعم الحال. نعم أحسن الله عليك. نعم. قال ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه بحق، فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض. نعم، فإن سلمت، نعم والله والله. قال فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال للصداق ثم أرادت المنع لم تملك ولا نفقة لها مدة الامتناع. فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال للصداق، هي الآن سلمت نفسها ثم أرادت المنع بعد ذلك، لم تملك، الآن تسلمت نفسك، هذا هو المذهب. فسلمت نفسها وجامعها، ثم من بكرة قالت بمشي، أنا ما أعطيتني الصداق، صداق حال، فلا تملك ذلك لأنها قد سلمت نفسها ولا نفقة لها الآن مدة الامتناع. نعم. سلام الله عليك. قال وكذا لو تساكت بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة. هذا كثير عندنا، أو الغالب عندنا، تساكت بعد العقد، سكتوا، هو لم يطلبها، ما قال سلموا لي امرأتي أو سلمي نفسك، وهي لم تبذل نفسها فلا نفقة. لا نفقة، تساكت فلا نفقة. نعم. ولم يبذلها أيضا الولي كما تقدم، الولي أيضا لم يبذلها له، قالوا لأن النفقة مقابل التمكين المستحق بعقد النكاح ولم يوجد، تساكت. نعم. نعم. إذا ليس بمجرد العقد تكون النفقة، ليس بمجرد العقد، إنما يكون بأن يتسلمها أو تبذل نفسها أو الولي على التفصيل المتقدم. نعم. سن الله عليك. قال وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو أعسر بالكسوة أو أي كسوة المعسر، أو أعسر ببعضها أي بعض نفقة المعسر أو كسوته، أو أعسر بالمسكن أو أي مسكن معسر، وصار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر. حديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال يفرق بينهما، رواه الدارقطني. يقول إن أعسر الزوج، كيف أعسر؟ وقد تقدم لكم قد تكون نفقة معسر عليه، وقد تكون نفقة متوسط، وقد تكون نفقة غني، تقدم هنا. الآن إذا أعسر بنفقة المعسر، ما هو الغني أعسر بنفقة الغني لكن يقدر كمتوسط، أو المتوسط يقدر كنفقة فقير؟ نعم تمشي الحياة. لا هنا الآن أعسر يعني بنفقة المعسرين، عجز عن نفقة المعسرين، تفهم جيدا أنه جبنا على الغني الذي تحته غنية نفقة غني. هذا الآن يقول أقدر أني أنفق نفقة متوسط، ما في فسخ، أو أقدر أني أنفق نفقة فقير الآن، ما في فسخ. لكن هذا لا يقدر أن ينفق نفقة معسر، يعني قال أنا بنقلكم من هالفل البيت شعبي والدجاج واللحم الأيام هذه ما أقدر، بيجيب لكم رز وبيجيب لكم طحين وبيجيب لكم والكهرب شغال ونعم الأشياء. لما ينفق مثلا 20,000 بالشهر صار يعني ينفق 3,000 أو 2,000 أو طيب، أعسر بنفقة القوت أو أعسر بنفقة الكسوة أو أعسر ببعضها، أي بعض نفقة المعسر البعض. نعم يعني يقول أنا أقدر أني أنفق عليكم بعض الأيام، بعض الأيام. قال أو أعسر بالمسكن، يعني مسكن معسر. نعم مثل قلنا لكم بيت شعبي ما يقدر. أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، يعني يوم يجد ويوم ما يجد. فلها فسخ النكاح، لها قالوا سواء كانت يعني حرة بالغة رشيدة أو كانت رقيقة، يعني تزوج رقيقة، ليس الكلام في الإماء، ما هي الملك، الكلام في الزوجة، أو كانت رقيقة أو كانت سفيهة أو كانت صغيرة. قالوا لأن هذا لدفع الضرر، دفع الضرر الغالب، الغالب ففيه ضرر، يعني يقع ضرر غالب. طبعا يطلقون الأمر حتى لو كانت غنية هي، الكلام هو ينفق عليها. فقالوا الإمساك، ولذا قالوا الضرر الغالب، لأن المرأة قد ما تكون فقيرة، قد يقول وليها أنا أرسل لتلي تحتاجينه المدة هذه لمن تزين أحوال زوجت، فيجوز لها أن تفسخ، لأن الله يقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالوا والإمساك مع ترك النفقة عليها، قالوا هذا ليس بمعروف، ولهذا الحديث والمسألة فيها نزاع بين العلماء. هذا هو المذهب. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وتفسخ فورا ومتراخيا بإذن الحاكم، ولا الصبر مع منع نفسها وبدون. نعم. ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها، ولا يحبسها ولا يحبسها. طيب فتنفسخ يعني نافية هنا، ها؟ إلا إذا أردنا بأنها للنهي، يعني ينهى عن حبسها. قال فتنفسخ فورا، فورا ومتراخيا بإذن الحاكم، لابد من إذن الحاكم. الفسخ هنا ما يكون الفسخ هكذا، لابد من إذن الحاكم، لابد من إذن الحاكم. طيب وهنا قال متراخيا كما في خيار العيب الذي تقدم لكم، لأنه خيار لدفع الضرر، قد تتحمل يوم يومين أسبوع. نعم ولكنها، ولذا حتى لو قالت، ما هو مثل ما تقدم لكم في العنة، حتى لو قالت رضيت به معسرا، حتى لو قالت رضيت به معسرا، بل قالوا حتى لو تزوجته وهي عالمة بعسره، لأن النفقة تتجدد، لأن النفقة تتجدد. حتى لو قيل يا فلان أو جاهم وقال يا ناس أنا تروا يا الله يحصل لي باليومين بالثلاثة، نعم يروحنا أغنياء والمرأة غنية ولا ما صار عندك شيء ننفق نحن، لا لها، لأن هذا يتجدد. هذا هو تقرير المذهب. قال هنا فتنفسخ فورا ومتراخي لكن بإذن الحاكم. قال ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه، لها أن تمنع نفسها منه، يعني تصبر وتمنع نفسها منه ما يطاوى، وبدونه كذلك بدون منع نفس تصبر ويطاوى. ولا يمنعها تكسبا، يعني هو ليس له أن يمنعها من التكسب ولو كانت غنية. لو كانت غنية يقول أنت الآن صرفي من مالكي، قالت لا أنت الآن ما تنفق علي، إذن لا تمنعني من التكسب ولا أيضا يحبسها، ولا يحبسها عن العمل. لو بغت تخرج يعني من البيت للعمل، نعم ما يحبسها مطلقا، وما يحبسها يا ليس له أن يحبسها، نعم مع عسرتي، لا يحبسها مع عسرتي للأمر يعني شيء محرم، لكنها تخرج شاءت خرجت، نعم. ويبقى هذا في ذمته، نفقة معسر تبقى هذه في ذمته، لكن هذا إن أقامت معه ولم تمنع نفسه يعني يبقى في ذمته، إذا لم تمنع نفسها منه. أما إذا منعت نفسها منه فإنه ليس لها حق في، يعني لا يكون دينا في ذمته، لا يكون دينا في ذمته، نعم. صلى الله عليكم. قال فإن غاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة تعذر أخذها من ماله وتعذرت استدانتها عليه، فلها الفسخ بإذن الحاكم لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر، فكان لها الخيار كحال الإعسار. قالوا أيضا ومن تعذر عليه كسب في بعض الأزمنة، في بعض الأزمنة نعم أياما يسيرة فلا فسخ، هو يوم ويوم لا، هذا رجل يعني يمر وقت بالسنة ما في موسم عنده ولا في عمل ولا في كسب ولا فيه، قد يحافظون على النعمة الموجودة عندهم اكتسبوها قبل، وقد يبقون أياما يعني طاوين، لكن هذه أيام يسيرة، أيام يسيرة. قالوا فلا فسخ، ما في فسخ. أو مرض هو أياما يسيرة ويتكسب بيده فمرض، نعم. مثل الآن أيضا يعني الشركات تطرد بعضها عندما يعني يكون هناك في بعض الأوقات تخرج بعض الموظفين تنهي خدماتهم ويجي أسبوع أسبوعين ثم يذهب إلى عمل آخر مثلا، فليس لها هنا فليس فلا فسخ. أو كذلك أيضا إذا كان يقترض بعض الناس يعني موسمه مثلا نقول في رمضان، إذا جاء رمضان له موسم يغطي سنته وطول السنة يقترض على رمضان مثلا، أو يقترض على الحج مثل بعض أهل مكة يقترضون على الحج، أو مثل بعض المزارعين يقترض على وقت الحصاد، فإذا جاء الحصاد يعني توسع، فإذا عجز عن أن يقترض أياما يسيرة فلا فلا فسخ، ليس لها الفسخ. هذا كله تقرير المذهب. أو كذلك أعسر بنفقة ماضية، يعني زانت أموره قال تعطني الماضي، قال الماضي الآن ما هو عندي لكن الآن ينفق عليها، الماضية تبقى دينا في ذمته، ليس لها أن تفسخ استلام نفقة ماضية صارت الآن دينا في ذمته، صارت دينا في ذمته. قالوا كذلك لو أعسر بنفقة الخادم فقط، نفقة الخادم ما يقدر عليها، فكذلك فكذلك. قالوا أو أعسر بنفقة موسر أو متوسط كما تقدم لكم تقريره، نعم. قال هنا فإن غاب، فإن غاب زوج موسر، زوج موسر غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله، المقفلة ولا تقدر تأخذ من ماله، وتعذرت استدانتها عليه، تذهب إلى أصحاب المحلات وتقول فلان تعرفونه سافر وأنا أريد أخذ البيت عليه، قالوا لا، فلها الفسخ أيضا هنا الآن بإذن حاكم، لأن الإنفاق تعذر عليها، تعذر فكان لها الخيار كحال الإعسار، نعم. سلام الله عليكم. قال وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه، إن لم تقدر أجبره الحاكم. إن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، موسر ويمنع، وقدرت على ماله تقدر أخذت كفايتها، كما في حديث هند في الصحيح أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه. طيب النفقة، تقدم لكم أن الدراهم مثلا، وقالت المرأة أريد دراهم وهو قال لا أنا أعطيت طعام، هل يلزم بالدراهم؟ طيب هنا الآن هي تقول ما ألقى إلا دراهم، ألقى في جيبه دراهم، قالوا نعم يجوز هنا، قالوا ولو من غير جنس الواجب كدراهم، لأن هذا لدفع ضرورة. قد تجد مثلا تقول عندنا مخزن فيه بر بس، أنا أخذ من البر وأبيع وأشتري ثيابا ويعني كسوة واستأجر دارا مثلا وغير ذلك كذلك. نعم الله عليك. قال فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله. فإن لم تقدر الآن أجبره الحاكم، ما في حيلة في هذا الرجل. نعم، يعني المال لا يترك مالا في جيب ولا يمكن أن يوصل إلى شيء من ماله، فالقاضي يجبره. طيب فإن غيب ماله، قال أنا من يقول عندي مال وغيب ماله وصبر على الحبس، نعم فلها الفسخ، لها نعم الفسخ. لماذا؟ لتعذر النفقة عليه من قبله، ولكن الفسخ كما تقدم لابد من القاضي، فلا يفسخ إلا الحاكم، والقاضي له بيع عقار في مثل هذه الأحوال. هو الآن غيب ماله وصبر على، وهي تقول أريد أنفق على نفسي وعلى عيالي، والقاضي يمكنه أن يأخذ الآن، قد يأخذ حتى من حسابه في البنك مثلا، وقد يبيع عقارا أو قد يبيع عرض عنده محلات، ويأخذ القاضي من العرض الموجود ويبيع. بسم الله عليك. قال رحمه الله باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. يجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض لأبويه، وإن على وان قول تعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان الإنفاق عليهما. قال تجب النفقة كاملة، شوف النفقة كاملة، إذا كان المنفق عليه مثل شخص له ولد ما عنده أي شيء أبدا فالنفقة كاملة، لكن لو كان الولد يدخل عليه 1000 ريال ويبقى 500 ريال يكمل له الأب، هذا معنى قوله تجب أو تتمتها. يعني إذا كان المنفق عليه مثل أخ فقير أن تنفق عليه، يقول ما عنده أي شيء فتعطيه، نعم تعطيه كاملة ما يحتاج إليه، إذا كان لا عنده بعض الشيء فتكمل له، فتكمل له. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وتجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفل ذكرا كان أنثى، لقول تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. لأبويه وإن علوا، لقوله جل وعلا وبالوالدين إحسانا، وأيضا لولده وإن سفل، ووجوبها على الوالدين وعلى الولد هذا محل إجماع، هذا محل إجماع، وإن كان العلماء يختلفون في فروع الأولاد وفي من على من الأبوين، يعني في الجد والجدة خلافا لمالك رحمه الله، وأما الجمهور فيوجبونها مطلقا كما ذكر المؤلف لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل. نعم الله عليك. قال حتى ذوي الأرحام منهم، أي من آبائه وأمهاته كأجداده والمدلين بإناث وجداتي الساقطات ومن أولادي كولد البنت، سواء حجبه أي الغني، سواء حجبه أي الغني معسر، من له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر أولى بأن لم يحجبه أحد، كمن له جد معسر ولا أب له فعليه نفقة جده لأنه وارثه. هنا عمود النسب، عمود النسب وهما الوالدان وإن علوا، وأيضا الولد وإن سفل، هذا هو عمود النسب، الجدات والأجداد والأبناء والبنات والأحفاد، نعم أبناء الأبناء وأبناء البنات وأولاد البنات، نعم تجب النفقة وإن كانوا من ذوي الأرحام. عندنا فروق بين الحواشي كما يأتي، الحواشي الإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء حواشي، عمود النسب كما هو معلوم الأولاد وإن سفلوا والآباء وإن علوا. طيب يقول حتى ذوي الأرحام منهم، الآن أب الأم هل يرث؟ أب الأم ما يرث، ما يرث، هذا من ذوي الأرحام لكن ينفق عليه. أولاد البنت، أولاد البنت هل يرثون؟ نعم ما يرثون، ولكن نعم تجب عليهم النفقة. إذن عندنا طبعا، وفي ذوي أرحام، نعم يعني ذوي الأرحام معلوم أنهم لا يرثون، لكن حتى في غير ذوي الأرحام ما نشترط الإرث. إذن عندنا مسألة، عندنا فارقان، فارق الأول هنا أن الأصول نقول والفروع سواء كانوا من ذوي الأرحام أو من غيرهم، وسواء كانوا وارثين أو غير وارثين. كيف هذا؟ علوم أن ذوي الأرحام لا يرثون، حتى الغير ذوي الأرحام اللي هم ورثة ما نشترط أن يرثوا. يعني الأب موجود وأبوك موجود وجدك موجود، هل ترث الجد؟ نعم ما ترثه، لكن لو كان فقيرا تنفق عليه، تنفق. إذا كان أبوك معسرا تنفق على جدك وأنت لا ترثه، وأنت لا ترثه. هذا معنى قول المؤلف حجبه أي الغني معسر أو لا. فمن له أب وجد معسران وجب عليه نفقتهما جميعا، حتى الجد ينفق عليه. طيب محجوب، أنا يقول ما أرثه لو مات، يرثه أبي، نقول وأرثه برحم خال وخالة سوى عمودي نسبه، هذه لما ذكرها المؤلف، لأن قد إدخالها هنا قد يشكع الطالب، هي ما سبقت قبل بقوله حتى، نعم هناك ذكرها قبل، فعمود النسب تقدم الكلام فيه. طيب إذن الآن ما سوى الأصول والفروع وهم الحواشي لا يرث منهم من كان من ذوي الأرحام أبدا، خال خالة عمة، نعم العمة ما ترثك، العمة لا ترثك، أنت ترثه، نعم أنت ترثه، لكن هي ها؟ لا لا لا ترث، لكن هذه فيها لأنك أنت ترثها، أنت ترثها، أنت ترثها فيجب، لأنه هو يعني ليس من ذوي الأرحام بالنسبة إلى العمة، بالنسبة إلى العمة، العمة العمة هي لا تنفق عليه، لكن هو ينفق عليها كما سيأتي. إذن الخال والخالة يتضح، ما ندخل الكلام في العمة يأتي. طيب الخال والخالة أنت لا ترثهم وهم لا يرثونك، ما في نفق، خلافا لأبي حنيفة، أبو حنيفة يوجب، يوجب على ذوي الأرحام من الحواشي، هذا أظهر، خال وخالة و... يوجب عليهم. طيب قال سواء ورثه الآخر، من هو الآخر؟ الآخر يعني الفقير المنفق عليه، كأخ للمنفق الآن يرث أو لا كعمه وعتيق. الآن الأخ نعم يرثك وترثه، أخ شقيق يرثك نعم وترثه، العمة نعم أنت ترثها وهي لا ترثك، العتيق أنت ترثه إذا اعتقت أحدا ولكن هو لا يرثه، فمن الذي ينفق منكما؟ الوارث، وعلى الوارث مثل ذلك. هذا هو تقرير المذهب. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وتكون النفقة على من تجب عليه بمعروف لقوله تعالى وعلى المولود لو رزقون وكسوتنا بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب مثل ذلك على الوارث. وروى أبو داود أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك، وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك، حقا واجبا ورحما موصولا. نعم، وقوله في لفظ وما بعده في أبي داود لكنه مرسل. طيب، إذن الآن قررنا النفقة على الأقارب سوى عمودي النسب، وشرطنا أن يكون يعني يرث، وشروط يذكرها الآن المؤلف يعود إلى ذكر الشروط. الآن اقرأ الشروط. قال الله صلى الله عليه وسلم. قال ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط. الأول أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه، فقدمت الإشارة إليه. هذا في غير عمودي، قلنا في غير عمودي النسب، أن يكون المنفق، ما هو المنفق عليه، المنفق وارثا لمن ينفق عليه. نعم تقدم قال الثاني فقر المنفق عليه، قد أشار لي بقوله مع فقر من تجب له النفقة وعزه عن تكسب، أن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة. نعم. ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح المكلف لا حقة له. هذا الشرط الثاني، فقر المنفق عليه، أن يكون المنفق عليه فقير، مع فقر من تجب له وعجزه أيضا. لو كان يقدر على التكسب، لا، عنده عجز عن التكسب. نعم، قال لأنها إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة. هذا غني إما بماله أو بقدرته، كيف نوجب النفقة عليه وهو غني إما بماله أو أيضا بقدرته على التكسب؟ قال هنا ولا يعتبر نقصه، يعني ما يشترط أن يكون فيه نقص. النقص قد يكون في كونه زمن، يعني ما نشترط أن يكون معاقا، وقد يكون في حكم الناقصين وهو الصغير والمجنون، ما يشترط هذا حتى لو كان أعقل الناس وهو بالغ ورشيد، لكن لا مال ولا قدرة على التكسب. وقد يكون عنده قدرة على التكسب لكنه يعني ما عنده آلة يكسب بها. نعم، أو مثل الآن الأنظمة الموجودة، قد يكون الشخص يقول ما يسمح لي، يعني مسموح لي مثلا بعمل معين، ولذا قال هنا نعم فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. تجب هذا صحيح البدن، ما هو زمن، مكلف ما هو صغير بالغ ولا مجنون، بالغ عاقل، لا حرفة له، ما عنده حرفة، عنده قدرة وبدنك ما عنده حرفة. بعض البلاد تزدحم الناس فيها الأعمال، وقالوا لأنه فقير. نعم عليكم. قال الثالث غنى المنفق، وإليه الإشارة بقوله إذا فضل ما ينفق عليه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، وعن كسوة وسكنى لنفسه وزوجته ورقيقه من حاصل في يده أو متحصل من صناعة أو تجارة أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه، لحديث جابر مرفوع إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته. قالوا هنا يعني غنى المنفق، احنا نوجب عليك النفقة لابد أن تكون غنيا. كيف نعرف غنى؟ قال إذا فضل ما ينفقه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، لأنهم كانوا في القديم يحسبون باليوم الليلة. أما الآن الناس على رواتب، فإذا كان راتبه في كل شهر راتب يفيض يفضل منه وجب، هذا الذي ينبغي ألا. أما هم في القديم فكانوا يحسبون باليوم والليلة وكسوة وسكنة لنفسه وزوجته ورقيقه. إذن الزوجة تقدم على القريب، والرقيق أيضا يقدم على يقدم أيضا على القريب. لماذا تقدم الزوجة؟ هل لأنها أولى بالبر من الأب ومن الولد؟ لا، ولكن لأنها من باب المعاوضة، تقول لا أنا بقدم أبي فارقها، تذهب إلى أهلها وينفقون عليها، وتجد زوجا أنت محبوسة عليه. الزوجة عندهم تقدم لأن نفقتها نفقة معاوضة مثل أجرة بيت، وتجب في حال العسر واليسر. بعدها الرقيق، لأن الرقيق كذلك محبوس عليك، أنت مالكه، نعم أنت مالكه، أعتقه ولا تتركه بلا نفقة، ونفقته تجب أيضا في العسر واليسر. ثم العصبة. مثل أن لو أن له أخوين من أم، له أخوان من أم، أحدهما ابن عم، من نقدم؟ الأخ لأم الذي هو ابن عم على الأخ لأم فقط. قالوا ويقدم الأب على الأم. لماذا يقدم الأب على الأم هنا؟ قالوا لأن الأب له الولاية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فيقدم الأب على الأم في النفقة. أيضا يقدم الولد على الأب، الولد يقدم على الأب في المذهب، ما هو لأنه في باب البر، قالوا لأن النص يعني لوجوب نفقته بالنص، لوجوب نفقته بالنص، لا شك أن هذا يعني محل نظر. طيب نعم تفضل. السلام عليكم. قال ولا تجب نفقة القريب من رأس مال لتجارة ولا من ثمن ملك. طيب ولا من في أيضا قوله من حاصل يعني في يده، أو متحصل يعني يحصله، ما هو بيده المتحصل، يحصله من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار، عنده عقار يؤجره أو ريع وقف ونحو ذلك. طيب نعم تفضل. السلام عليكم. قال ولا تجب نفقة القريب من رأس مال لتجارة ولا من ثمن ملك ولا من آلة صنعة لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك، يعني ما ينوجب عليه أن ينفق من رأس ماله. يقول رأس مال الدكان 50,000، 50,000 الدكان، هذا رأس مال الدكان، أشتري بهذه ولو نقص أحرقني ضرر، فما يؤمر بالنفقة من رأس المال. أو كذلك يعني ثمن ملك، ما يؤمر ببيع أشياء مما يملكها وهو في حاجة إليها، ما يؤمر ببيعها لينفق. يقال له مثلا أنفق على أخيك، بع سيارتك هذه التي تركبها مثلا وأنفق عليه، لا ما يؤمر بذلك. ولا من آلة صنعة، يعني من ثمن آلة صنعة، آلة حرفة يشتغل بها، نقول له بع هذه الآلة، أو بع دكانك كما يوجد الآن نقل قدم وأنفق، لا، لأن هذا فيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر لأن فيه ضررا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم الله عليك. قال ومن قدر يكتسب أجبر لنفقة قريبه. شخص يقدر أن يكتسب، يحب الراحة، يشتغل الضحى وينفق على امرأته وأولاده، وله أخ فقير ما يقدر، يمكن ما يقدر يتكسب، وهو يقدر أنه العصر يروح ويزيد في العمل بما لا يضره وينفق على أخيه، نلزمه بذلك. نعم. المرأة لا يجب عليها النكاح لتنفق من المهر على قريبها، يعني امرأة أهلها فقراء وهذا رجل تاجر يقول أنا أعطيكم كذا وكذا من المال من البيوت ومن ما نأمرها، نقول من أجل أن تنفقي على أهلك، هذا ما يؤمر، ما تؤمر بذلك. نعم. الله المشي. قال: ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم أي على وارثه على قدر إرث منه، إن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. نعم. يقول: من له وارث، أولا العمود النسب يجب أن تنفق نفقة كاملة، يعني حتى لو كنت أنت ترث، انتبهوا لهذا القيد، حتى لو كنت أنت ترث يعني بعض الإرث، يعني لو مات أنت أحد الورث، فمثل الجدة مثلا هو غني وما في أحد يساعده، نعم ما في أحد، في ثلاثة إخوان له مثله ورثة لو ماتت هذه الجدة، نعم، لكن الجدة تحتاج إلى مثلا كل شهر 1000 ريال، ما نقول تعطيها بقدر إرثك، لا، عمود النسب تعطيهم كاملا، هذا في المذهب. أما الحواشي فتعطي بقدر إرثك عادي، تكمله من الصدقات أو، نعم، وإن كان ورثة الورثة أغنياء الآخرون معك أعطوا، يعني حتى أوضح لكم 4 إخوة أشقاء، 1 فقير، نوجب على كل واحد منهم 1/3 ويحتاج إلى 3000، كل واحد يعطيه 1000 ريال. لو كان الأخوان فقيرين، نعم، نقول أعطيه 1/3 فقط، أنت أعطيه أنت فقط اللي يلزمك 1/3، فلا يأخذ هذا إلا 1/3، نعم، إلا 1/3 كفايته. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد أنه يجب أن يعطى قدر كفايته، أنت ما دام أحد يعينك من الورثة تعطي قدر الإرث، لكن ما في أحد يعينك من الورثة تعطي كاملة. طيب، قال هنا: ومن له وارث غير أب، الأب غير، حكم الأب غير، الأب يعطي كاملا في يعطي الولد كاملا، وأيضا الأم ترث مع الأب، الأم ترث والزوجة ترث والأولاد يرثون، قد يكون تزوج فقير وله أولاد وله زوجة، الأب ينفق عليه وكاملا، ما نقول الأم أعطي قسما بقدر إرثك، الأب يستقل بالتركة في كل مسائل النفقات، يعني الأب يستقل بالتركة. طيب، من له وارث غير أب فنفقته على وارثه على قدر إرثهم منه، لأن الله جل وعلا يقول، نعم، لأن الله جل وعلا يقول وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. السلام عليكم. قال فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. إيه، شرحنا. قال: فمن له أم وجد على الأم من النفقة 1/3 و1/3 على الجد، لأن لو مات لورثاه كذلك. من له جدة وأخ لغير أم على الجدة 1/6 والباقي على الأخ لأنهما يرثان كذلك. إيه، فمن له أم وجد، رجل مات وله أم وجد، كم نعطي الأم؟ 1/3. وكم نعطي الجد؟ ها، الباقي، يعني 2/3. إذن نقول هو ما مات والآن فقير، إذن تعطينه أيتها الأم 1/3، ويعطيه الجد كم؟ ها، يعطيه 2/3. لكن لو الجد فقير تعطيه الأم كاملا هنا، لأنه من عمودي النسب. طيب، ومن له جدة وأخ، شوف، له جدة وأخ، أخ لغير أم يعني شقيق، لو مات كم نعطي الجدة؟ نعطي الجدة 1/6، والباقي نعم يكون الأخ عصبة لأنهم يرثانه كذلك. نعم فكذا الجدة نقول أعطيه من النفقة السدس، يحتاج 6,000 أعطيه 1,000، والأخ يعطي الباقي، يعطي الباقي. لكن لو صارت الجدة فقيرة الأخ كم يعطي؟ يعطي اللي عليه بس، يعطيه 5، يعطيه 5 أسداس فقط. الجدة ما تقوى، هي تارث فقط لكنها ما تقوى تنفق، هذا واضح؟ نعم. بسم الله عليكم. قال والأب ينفرد بنفقة ولده لقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. نعم الأب ينفرد بنفقة ولده لقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم الأب ينفرد. من أهل العلم كما هو رواية عن أحمد مذهب الشافعية واختيار من قيم يقول في كل المسائل ما هو بس الأب بل عصبة، يعني لو كان له أخ وأخت شقيقة الأخت الشقيقة ما تدخل بالنفقة، يدخل الأخ الشقيق فقط. نعم ما تنفق فقط العصب. في المسألة السابقة جدة وأخ شقيق من الأصل نوجب على الأخ الشقيق، ما الجدة هذه لأن الله أوجب على الأب مع وجود الأم، حتى لو كانت الأم غنية ما تجب عليها نفق، فجعلوا هذا في الأب وغيره ما تختص بالأب. نعم بالعصبة. نعم الله عليكم شيخ. قال ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، أما ابنه فلفقره وأما الأخ فلحجبه بالابن. إيه من له ابن فقير وأخ موسر، الآن الابن الفقير بيرد عنها، ابن فقير ما يقدر ينفق فقير اختل شرط فيه. طيب الأخ الموسر الآن يقول أنا ما أرثك، لو مت أنت يرثك ابنك، واضح يرثك ابنك هذا. فالأخ الموسر لو قدر أن هذا الأخ الفقير مات من يرثه؟ يرثه ابنه الفقير، هذا محجوب فلا نفقة له عليهما. نعم الله عليك. قال ومن احتاج للنفقة وأمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ليسارها، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. يقول ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. طيب الأم ما تحجب؟ ها؟ تحجب. لماذا جعلوها؟ أي لأنها في عمودي النسب، عمود النسب ما في حجب وإرث. أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ليسارها. قال ولا يمنع ذلك حجبها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. نعم الله عليك. قال ومن عليه نفقة زيد مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه ونحو فعليه نفقة زوجته، لأن ذلك من حاجة الفقير لدعاء ضرورته إليه كنفقة من تجب نفقته فيجب نفاق عليها لحولين كاملين، قوله تعالى والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقون وكسوتنا بالمعروف إلى قوله على الوارث مثل ذلك والوارث إنما يكون بعد موت الأب. قال هنا ومن عليه نفقة زيد مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه ونحوه فعليه نفقة زوجته، يعني مثل الأب لو تزوجه كبير سن والأولاد ينفقون على أبيهم ينقصوا مثلا 3,000 في الشهر ينفقون عليه وعلى زوجته التي هي يعني التي هي زوجة أبيه. نعم أي أحد يلزمك أن تنفق عليه تنفق عليه وتنفق على زوجته، قال لأن هذا من حاجته من حاجة الفقير. نعم كنفقة ضئر، الضئر يعني المرضعة، إذا كان لك ولد له مرضعة فأن تنفق على المرضعة، تنفق على المرضعة، ولكن قيد هذا في الحولين، وعلى ذلك فلو زاد على الحولين لم يجب، لو زاد على الحولين أن النفقة على المرضع في الحولين فقط للآية. قال والوارث إنما يكون بعد موت الأب، يعني إذا مات الأب والد هذا المرتضع ننتقل إلى الوارث، ننتقل إلى، لكن لو كان له مال هذا المرتضع من ماله بعضهم له إرث. إذا لم يكن له مال ننتقل إلى نعم ننتقل إلى المرضع. طيب ونقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله في درس غد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.